بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصلي اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما قامة أخرى من السابقين الأوائل القادة، جعفر بن أبي طالب أخو علي، قال عنه أبو هريرة: جعفر أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كان خير الناس للمساكين، كان يحبهم ويجلس إليهم ويخدمهم ويخدمونه، يحدثهم ويحدثونه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقبه بأبو المساكين. ولكن أعظم ميزة تميز بها جعفر رضي الله عنه هو أنه شبيه رسول الله، شبيه رسول الله خلقا وخلقا. قال له صلى الله عليه وسلم يوما: أنت يا جعفر أشبه خلقك خلقي وأشبه خلقي خلقك. وتأمل رقة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، يعني أشبه خلقي خلقك، أخلاقي أنا يا جعفر اللي شبه أخلاقك مش العكس. ومن كان شبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلقه وخلقه فهو جدير بالقيادة والمسؤولية. عشان كده كان جعفر رضي الله عنه في الإمارة والمسؤولية طول عمره إلى أن قضى شهيدا. جعفر الذي أحبه النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة أن يكون لقاء به بعد غياب طويل يعادل فتح حصون اليهود في خيبر والنصر عليهم، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتضنه ويقبل رأسه: ما أدري بأيهما أنا أفرح، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. وأذكر إحنا بنتكلم عن ملامح شخصيات السابقين الأوائل عشان نعرف إيه القاعدة أو الأساس اللي اتبنت عليه الأمة دي، مين القادة اللي قامت على أكتافهم الأمة دي. والقيادة في الإسلام مش شرف أو ميزة وترفع، بل هي جزء من الجندية الخالصة والسمع والطاعة والالتزام، هي التضحية حين تقتضي التضحية والبذل والفداء. وكم ضحى جعفر، وده اللي هنشوفه في وقته إن شاء الله. عشان كده فاز بلقب ووسام لم يفز به أحد في التاريخ، جعفر الطيار ذي الجناحين. كان يفخر به علي رضي الله عنه ويقول: وجعفر الذي يغدو ويمسي يطير مع الملائكة ابن أمي. سبحان الله، علي وجعفر الأخوان ابني عم النبي صلى الله عليه وسلم، كانا بمثابة الجناحين للنبي صلى الله عليه وسلم. لذا حرص أبو طالب أن يكونا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السنين العجاف للدعوة في بدايتها. حتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.